خالق الأكوان بلطفي عاملني ما لي أمل يردي أن تغني أني يا خالق الأكوان بلطفي عاملني ما لي أمل يردي أن تغني أني يا واهب الإحسان تقواك الهمني خب الذي يأسي سبحانك ارحمني يا ربي يا رحمن فصل دلبني على النبي الهادي وقرة عيني يا خالق الأقوام باللطف عاملني تقواك الهمني خب الذي يأسي سبحانك ارحمني يا ربي يا رحمن فصل دلبني على النبي الهادي وقرة عيني إحسان تقواك الهمني خب الذي يأسي سبحانك ارحمني يا ربي يا رحمن فصل دلبني على النبي الهادي وقرة عيني إحسان تقواك الهمني خب الذي يأسي سبحانك ارحمني يا ربي يا رحمن